ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 11 من ذي القعدة لسنة 1400 من الهجرة، الذي وافق 10 من شهر مارس لسنة 798 من الميلاد. ودرسنا هو 31 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وقد وقف الكلام بنا في المرة السابقة إخواننا فيما يتعلق ببيان الحكمة الكونية القدرية والحكمة الشرعية الدينية. وعرفنا أن الحكمة الكونية القدرية هي ما يكون من فعل الله عز وجل في كونه وتقديره، والحكمة هذه هي الحكمة الكونية القدرية. وأما الحكمة الشرعية الدينية فهي أمره سبحانه وتعالى وما يريده من خلقه، أو ما يريده من الإنس والجن على الخصوص. وكلا الحكمتين قد ذكر في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوما خلقت الجن والإنس هذه بيان إلى أنه فعل، ثم إلا ليعبدون هذا بيان لما يريده من خلقه إياهم جل وعلا. وقال ذكر كلام ابن كثير، قال العماري ابن كثير: ذكرنا هذا الكلام وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الكلام وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. وقال أيضا في تفسير هذه الآية، ومعنى الآية أن الأول هي آية إيه؟ آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لأمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وما خلقت الجن والإنس إلا لأمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وهذه ترجمة للحكمة الشرعية الدينية. وقال مجاهد: إلا لأمرهم وأنهاهم. واختاره الزجاج وشيخ الإسلام، يعني اختار هذا التأويل لمعنى قول الله تعالى ليعبدون. وقال ويدل على هذا، يدل على هذا التأويل قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني يترك هملا، يترك بلا أمر ولا نهي، بلا تكليف، يترك هملا بلا غاية ينبغي أن يدركها وبلا تكليف ينبغي أن يتعلق به. قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى، لا يؤمر ولا ينهى يعني يترك هكذا هملا لا يتعلق به تكليف. وهذا يحسب الإنسان ويترك سدى، هذا استفهام، استفهام يسمى استفهام استنكاري، يعني الله عز وجل ينكر على كل من ظن أنه إنما خلق ليموت وما خلق إلا لكي يموت، وبين الموت والحياة لعب ولهو، فأنكر الله على من ظن ذلك وقال يحسب الإنسان. وأي إنسان؟ الإنسان الذي لم يؤمن، الإنسان الذي لم يؤمن. وهذا من الألفاظ العامة التي يراد بها الإيه؟ التي يراد بها الخصوص، وقد يكون عام في محله، وقد يكون عام في محله، يعني الإنسان المحض والإنسان بلا، الإنسان بلا إيمان هذا ظنه. وهنا مسألة ينبغي أن تعرفها، أن كثيرا من الناس يظنون أن الإنسانية مجد ينبغي أن يصل إليه كل عاقل، وأن من مفاخر الصفات أن يوصف العبد بالإنسانية فيقال فلان هذا إنسان. صحيح أن العامي عندما يطلق هذا اللفظ فإنما يريد به، إنما يريد به أنه إيه؟ أن هذا يعني موصوف بصفات حميدة، ولكن هذا من الألفاظ التي، من الألفاظ التي لا توافق المعنى الشرعي المراد. فإن الإنسان ما جاء وصفه مجردا في القرآن إلا على سبيل الذم، وليس هناك موطن في الشرع جاء فيه وصف الإنسان المجرد يعني بغير قيد الإيمان أو التقوى أو العبادة أو الإنابة إلا وجاء مذموما. يعني مثلا يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، ويقول تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ويقول تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، مفهوم؟ وهذا كثير في القرآن، فما من موطن ذكر فيه الإنسان إلا وهو موطن إيه؟ ذم. وأجمع هذه المواطن ما ذكره الله في آيات في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى من هؤلاء مش الحيوانات، مش إن الإنسان لفي خسر إلا الحيوان، لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنت بغير إيمان، أنت بغير إيمان يعني إن صح فقل زبالة، زبالة لا قيمة لك ولا تسوي شيء، بل أنت ظلوم، بل أنت جهول، بل أنت في خسر، بل أنت كنود، إن الإنسان لربه لكنود. انظر، هذه هي صفتك، صفتك بغير إيمان وبغير دين، كنود جهول ظلوم في خسران إلى غير هذا. أما الذي يخرجك، أما الذي يخرجك من هذا فهو إيمانك، دينك هو الذي يخرجك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه أربع مراتب في تمام الخروج من الخسران والدخول في الفوز. فمن آمن فهو خرج من الخسران قدر، فإذا عمل زاد خروجه وزاد قربه من الفوز، فإذا دعا وتواصى مع غيره بالحق كانت قدمه في الفوز أوثق، فإذا صبر على ما يبتلى به واحتسب واستحب الهدى على العمى واستحب أن يقذف في النار من أن يعود إلى الكفر، فهذا على أتم مراتب الإيه؟ الفوز، جعلنا الله وإياكم منه. ولذلك جعل تمام الأمر في الصبر، ولذلك جاء أجر الصابرين في القرآن بما لم يأتي بمثله في أي عمل آخر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى الوعد الذي وعد الله به أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه واحدة، ورحمة، هذه ثانية، وأولئك هم المهتدون، هذه ثالثة. يقول ابن القيم: ولم يجمع الله عز وجل هذه الثلاث لغير الصابرين، ولم يجمع الله عز وجل هذه الثلاث لغير الصابرين. فتمام الخروج من الخسران وتمام الفوز عندما تتمم الإيمان والعمل والتواصي بالصبر، والصبر ليس على التواصي بل الصبر من أول الإيمان. فقد يؤمن العبد ساعة ويتركه أخرى، ولكن التقوى هي حبس النفس على المعتقد الذي يرضاه الله. ولذلك يقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. واصبر، والصبر الحبس، يعني واحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه وصية جامعة، لأن هذا هو سبيل الخروج من الخسران، من مقتضيات الإنسانية. هذا هو إيه؟ هو سبيل الخروج من مقتضيات الإنسانية. فما تجيش تقول لي أنا إنسان وبفهم، لا، أنت إذا كنت إنسان فأنت هالك. إنما فعندما يقول الله تعالى: أيحسب الإنسان، ممكن يكون عام في محله، عام إيه؟ يعني عام في محله، يعني لا يكون إلا في الإنسان فقط، في الإنسان فقط الذي هو بغير معتقدات الإيمان. فكل إنسان بغير مقتضى الإيمان يظن أنه يترك سدى. ولذلك تجد أهل الإنسانية الذين لم يقيدوها بإيمان ولا بدين يقول: أحلم اليوم ومتني غدا. ويقولون الإنسانية وحقوق الإنسان، ما سمعنا عن جمعية اسمها حقوق الرحمن في الدنيا كلها؟ ما فيش جمعية اسمها جمعية حقوق الرحمن والدفاع عن حقوق الرحمن. سمعنا عن حقوق الحيوان وحقوق الإنسان وحقوق النبات، وسمعنا عن حاجة اسمها حقوق البيئة، بل من العجب ان سمعنا عن جمعية اسمها حقوق الشواذ. في جمعية بتؤسس في إيطاليا اسمها حقوق الشواذ، المرأة التي تسافح المرأة، والرجل الذي يفعل فعل قوم نصف الرجل، والحيوانات مع النساء والحيوانات مع الرجال، هؤلاء لهم حقوق. هل سمعتم في جمعية اسمها جمعية حقوق الرحمن تدافع عن حقوق الله عز وجل؟ لا. لماذا؟ لأن الذين جعلوا هذه الحقوق وهذه الجمعيات هم إنسان، مفهوم؟ هم إيه؟ إنسان. أما الذي أنشأ جمعية حقوق الرحمن هو محمد صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فلن تدخل هذه الجمعية ولن تكون من أهلها، لن تكون من حزب الله عز وجل إلا إذا كنت من المؤمنين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عندئذ تكون من هؤلاء. ألا إن حزب الله هم المفلحون، جعلنا الله وإياكم منه. أيحسب الإنسان المجرد من مقتضيات الإيمان أن يترك سدى، يعني بلا أمر وبلا نهي وبلا تكييف؟ كلا. وهذه كلا يعني الإجابة المحتمية على هذا الاستنكار، مفهوم؟ طيب ما هو التكليف؟ إيه هو بقى التكليف المطلوب؟ إيه هو؟ ليعبدون، تحقيق التوحيد، ليعبدون، حكم الشرعية الدينية. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم. ولذلك تجد الأمر بعبادة الله بتقوى الله هو الغالب على الأمر القرآن، وخاصة عندما يتعلق أوامر القرآن يا أخوان المنادى فيها أقسام كثيرة جدا، المنادى فيها أقسام على رأسهم قسمين: الناس عموما والمؤمنون خصوصا. الناس عموما، لكن أنت تعرف أن في نداء للناس، وفي نداء للمؤمنين، وفي نداء للكافرين، وفي نداء لأهل الكتاب، وفي نداء للأنبياء والمرسلين. فالنداء في القرآن كثير، بس ده مش ممكن بيانه لأن ده درس طويل. لكن أنت تعرف أنه على رأس أقسام المنادى في القرآن الناس، وهذا أكبر قطاع يدخل فيه كل الخلق، كل من لهم في التكليف او كل من هم هجئوا للتكليف. الامر الذي ياتي بعد النداء يا ايها الناس ياتي بالتوحيد، وهذا يعلمك ان العقيدة اولا، لانه هو البداية التي يخرج منها من الخسران الى الذين امنوا، لانه ممكن يعمل عمل صالح بغير ايمان، ممكن ولا لا؟ ممكن يعمل عمل صالح بغير ايمان. يعني مثلا رأينا الجمعيات النصرانية واليهودية والمجوسية وغيرها، مثلا تقيم اللجان الاغاثية وتطعم الطعام، مش كده؟ تطعم الطعام وتسقي الشراب وتنفق الاموال لاغاثة المكروبين والملهوفين وتقضي حوائج المحتاجين، كل هذه قربات وكل هذه اعمال طيبة وكل هذه من اعمال الخير، لكنها على غير ها ايمان. فوارد انك تجد اناس يعملون اعمال خيرية كثيرة. يعني مثلا الجمعيات التي تتكفل المنكوبين على مستوى العالم معظمها غير اسلامي، يعني مثلا منظمة اطباء بلا حدود، منظمة الصليب الاحمر، منظمة يوم الطبيب، منظمة الإغاثة العامة أو اسم الهيئة العامة للإغاثة والهيئة العامة للإغاثة واللاجئين اللي تبع الأمم المتحدة وغيرها كثير لا يحضرني الآن. أطباء بلا حدود هذه لا يدخلها إلا طبيب نصراني، لا يدخلها إلا طبيب نصراني، وتهرع فيها الممرضات والممرضين والأطباء والأطباء يهرعون إلى الأماكن. ويمكن لما حصل في مصر زلزال سنة 92 وعمارة مصر الجديدة التي أخذها الناس خصوصا وتفرجوا عليها مثل التمثيليات ومثل الأفلام ومثل المسرحيات، وقفوا يسقفوا ويتفسحوا ويعملوا بدل ما يعتبروا، كان أول ناس أتت من أعضاء من لجان في فرنسا وألمانيا من أطباء بلا حدود، وهؤلاء يهرعون بلا مقابل، إما لأغراض تنصيرية أو غير ذلك أو لقناعة ذاتية أو لمبادئ في نظرهم، المهم هذه أفعال خير، أفعال خير. زي ما ترى مثلا جمعيات كبيرة لا هم لها إلا طعام اليتامى والنظر في حوائج السكالى والمرضى وما شابه، لكن إيمان ودعوة وتوحيد وبيان ما في، فهذه أفعال خير. لكن يمكن أن تصدر عن غير إيمان، لكن متى يكون هذا الفعل نافع لصاحبه ومخرج له من الخسران؟ إذا كان فرعا عن الإيمان. ولذلك جاء الأمر أولا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس تجد في كل موطن اعبدوا الله. ساعة ما يقول يا أيها الناس ما يقولش يا أيها الناس أقيموا الصلاة، يا أيها الناس أطعموا الطعام، يا أيها الناس فراحا، لا يقول ذلك، ما يقول يا أيها الناس اعبدوا الله، يعني اعبدوا ربكم اتقوا الله، لأن هذا هو المخرج، وده موافق لقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. تنبه. وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم، بينما لما بيقول يا أيها الذين آمنوا يأمر بالعمل، إذا كان إنسانا أمره بالإيمان، وإذا كان مؤمنا أمره بالعمل الصالح، وإن كان عاملا أمره بالدعوة، وإذا كان داعيا أمره بالصبر. عرفتم؟ إذا كان من الناس أو من الإنسان أمره بالإيمان، وإذا كان من أهل الإيمان قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده هذا لو نوم من للذين آمنوا. فمن كان من أهل العمل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، مفهوم؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، لأنه من أهل العمل وكل من صار، مفهوم ولا إيه؟ طب وإذا كان من أهل الدعوة، إن كان من أهل الدعوة ها أمره بالصبر، مش كده إيه؟ لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين، نسأل ننزل عليهم آية من السماء، لا تأخذك مش رجيم، وأصبر نفسك مع الذين يدعوك، واصبر على ما أصابك، وهكذا وكثير. لكن المهم تبقى فاهم ان كل طائفة تؤمر بايه؟ بحسب ما ينقلها الى ما هو بعد، ما هو بعد. فالانسان يقال له امن، والمؤمن يقال له اعمل، واهل العمل يقال لهم ادعوا، واهل الدعوة يقال لهم اصبروا. عرفت؟ فشوف انت بقى اي قسم انت بتخاطب بماذا؟ طبعا حسب حالك. فان كنت من اهل التردد يبقى انت بتخاطب بالايمان انك لازلت في الخسران، وان كنت اهل ايمان ولكنك لم تعمل لكسل او لغفلة فتخاطب بالعمل، تخاطب بالعمل. وان كنت من اهل العمل فانت مطالب بالدعوة والبيان والانذار. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد امرهم بما خلقوا له، امرهم بما خلقوا له، وهو ان يعبدوه وحده لا شريك له، وارسل رسل بذلك. وهذه مسألة بينتها فيما قبل، وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، اللي هو الا ليعبدون، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين واحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية، قال ابن كثير أيضا: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى. وما الرسل أرسلهم الله عز وجل ليقاتلوا أو ليقتلوا أو ليكفر بهم أو ليعادوا، أبدا. إنما المطلوب منك أمام الرسل الذين يرسلهم الله الإيمان والاتباع. لكن هل هذا وقع من الناس كلهم؟ مشكلة. فمنهم من آمن ومنهم من صد عنه، مشكلة. قال: وهذه الآية تشبه كذا، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادتي ثم يعبدون وقد لا يعبدون، قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم أو هو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته. وهذا يبين أن الآية، اكتب جنب العبارة الصغيرة دي، أن الآية ليست في هذا الجزء سياقا خبريا، إنما هي أسلوب خبري إنشائي. أن لو قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكما خلقهم فسيجعلهم يعبدون، فالواقع يكذب ذلك. إنما هو خلقهم كلهم وأمرهم أن يعبدون، فمنهم من عبد ومنهم من استنكف، مفهوم؟ لكن لو جت خبر بمعنى خلقت الخلق وهم يعبدوني، لو كانت خبر يعني ذلك ان الكل يعبد، مش كده؟ ولكن الامر على خلاف ذلك. ولكن ذكر انه فعل الاول ليفعلوا هم الثاني، فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، فيحصل لهم بفعله اللي هو ايه فعله؟ اللي هو فعل الايمان، اللي هو الاستسلام، اللي هو التوحيد، سعادتهم، ويحصل ما يحب ويرضاه منه ولهم. ويشهد لهذا معنى ما تواترت به الأحاديث، يعني يشهد لمعنى أن الله عز وجل إنما خلق الخلق وأراد منهم أن يعبدوه، وأراد منهم أن يوحدوه، وأراد منهم أن ألا يشركوا به شيء. أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه؟ قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. هذا حديث عظيم فيه مسائل عظيمة جدا. هذا الحديث رواه مسلم في صفات المنافقين، باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا، وهو أيضا بمعناه عند البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار، وأحمد في المسلم عند أحمد أيضا في المسلم. انظر، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا، لأهون أهل النار عذابا، يعني إذا هو في عقوبة هينة بالنسبة إلى غيره ولكنه من أهلها. وكلمة أهل النار أو أصحاب النار لا تقال إلا في الكافرين في النصوص القرآنية أو السنية، أصحاب النار عندما يقال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهذا لا يكون إلا الكافرين. أما إذا قيل أولئك يجزون النار أو يجزون العذاب أو أولئك يدخلون جهنم خالدين فيها، ولم يقل أصحاب أو أهل، فهم لا، قد يكونوا كفار وقد يكونوا غير كفار، كما في قوله تعالى في قاتل النفس المؤمنة عمدا، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. انظر، نعوذ بالله من الخذلان، وهذا وعد عظيم، وعيد شديد، هذا وعيد شديد، لكن لا يصير صاحبه كافرا بذلك، لا يصير صاحبه كافرا بذلك، على مبحث أنا ذكرته مرات ومرات في أثر لفظ أبدا وجود الصارف مع عدمه، مش لموطن بيان. لكن لما يقول في الحديث يقول الله تعالى لأهون أهل النار، لأهون أهل النار، التساؤلات كان حيانا بيلحوا بيستحلقوا بيها، وانا قلت يا اخوان برجاء جزاكم الله خيرا لو سمحتم رجالا او نساء الا يستحلفوا على السؤال، هذا ايقاف الحرج، ولئلا يقحهم هم في الالزام بكفارة يمين. يعني يكتب على السؤال استحلفك بالله أن تجاوب على سؤالي هذا، أستحلفك بالله أن تجاوب على سؤالي هذا، وقد لا أتمكن أو لا يتناسب أو الوقت لا يسعف أو لا أرى أو لا أجد من الأولى الإجابة عليه، فهو يقع في حرج إيه؟ في حرج أنه حلف يمينا معقودا ولم يستثني من جهة ولم يتحقق من جهة. فبرجاء مثلا سؤال متعلق بالذبائح، يقول ان حديث التسمية حديث عائشة رضي الله عنها كثير من الناس يقولون انه ثبت انه كان يأتيهم اللحم، فقالت يا رسول الله يأتيننا باللحم من أقوام حدثاء وعهد بكفر فلا ندري أسموا أم لا، فقال يا عائشة سمي وكل. وهذا حديث صحيح، وهو عمدة عند الفقهاء في مسألة التسمية حال النسيان أو غيرها، وإذا نسي أو شك مش تيقن، إذا شك أو نسي، إذا شك الآكل أو نسي الذابح، إذا شك الآكل أو نسي الذابح فإنه له أن يسمي ويأكل، ولكن هذا بشرط أن تكون بقية الشروط مستوفاة. فإذا ذبح مرتد الذبيحة ما هي علاقته بالتسمية؟ فنحن لا نمانع أنه إذا ذبح الذبيحة مسلم حدثاء عهد مسلمين، لكن لا ندري أسموا أم لا، مش متأكدين، يمكن يكون نسيوا يمكن يكون جاهلوا، ففي الحالة دي يسمى على اللحم إذا نسيت أو ترددت في التسميع. يعني بالنسبة للحديث اللي هو بيستدل به البعض أو بيعتمد عليه البعض. برضو السؤال عن صلاة النساء أو ما أنا أو صلاة الرجال لعله في جماعة في مسجد الكلية وإنهم يصلوا لا يتبعوا الإمام، هل يصلين في مصلاهم جماعة منفصلة؟ نعم يصلين، هذا مسجد منفصل ما دام لا يستطيع متابعة الإمام. ولابد للنساء أن ترى إحداهن أو بعضهن الإمام أو من يلي الإمام. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، ائتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. وإحنا قلنا أنه في مصلى النساء مثلا في المسجد عندنا يمكن امرأة أو اثنتين ترفع جزءا من الستار بعد إقامة الصلاة تنظر إلى المصلين بحيث تتابع الركوع والسجود، بحيث إذا انحبس الصوت أو انقطع تكون هناك متابعة للجماعة. مطالب بأنه ما علمت يقينا، ما علمت يقينا أنه فيه كلام الله فيه القرآن فلابد من إيه؟ من حفظه من الامتهان. لابد، هذا أمر واجب مش أمر من نافلة الفعل. وهذه المسألة ذكرت لها بعض التفصيل القريب في كتاب كلمات تخالف العقيدة. برضو أسئلة كثيرة متعلقة فيه كلام الله فيه القرآن فلابد من إيه؟ من حفظه من الامتهان. لابد، هذا أمر واجب مش أمر من نافلة الفعل. وهذه المسألة ذكرت لها بعض التفصيل القريب في كتاب كلمات تخالف العقيدة. برضو أسئلة كثيرة متعلقة بالتعامل الذي لا يليق والذي لا يصح بين الزوجات والأزواج، اللي هي مشكلة في مصر أكثر من مشكلة كسوفو. إلى الشيخ سيد العرب أرجو مثلا هذا ورقة جت كتب دي كذا مرة من باب الإلحاح أن أجاوب عليها، أرجوك الجواب على هذا هذه الرسالة. فأنا في أشد الحاجة في رأي الشرع في هذا الموضوع. أنا فتاة متزوجة عقد يعني معقود عليها من أخي وعاملها معاملة سيئة جدا ولا أحترمها ويستهزئ بها ويسخر منها كثيرا ولا يصبر عليها ولا يعفو عن الهفوات التي تصدر منها أحيانا، وأنها كلما نصحها في الدين بطريقة غير مباشرة أو هي نصحته في الدين غير مباشرة بقرا أنا الطريقة عشان يجاوب ويفور عليها ويغضب منها ويقول لا تتكلم في الموضوع مرة أخرى، هي الآن تطلب منه الطلاق فهل هذا صحيح؟ لأنها لا تستطيع أن تعيش معه على هذه الطريقة الخاطئة. وهل تستطيع أن تستكمل الزواج؟ أرجوك ألا تهم برسالتي يا شيخ، أنا في أشد الحاجة إلى هذه النصيحة، أرجو أن تعاملني كأني ابنتك الصغيرة وجزاك الله خير. طبعا هو زي ما انت تسمعه دايما، يعني هو لا يتولى رجل امرأة ويحسن رعايتها وجواب بنفس الصورة فتاة أيضا متزوجة وجواب آخر أو كلام آخر في سوء المعاملة وسؤال عن أكل الحرام هل يفسد القلب حتى يعلم أكل أنه حرام. المعاملة النساء مع الرجال أنا الحقيقة مللت من الكلام فيه، ملل ولا أستطيع أن أذكر إلا بما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في النساء. ويمكن ما أشرت إليه في الجمعة السابقة اللي تابع معنا الجمعة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الجاريتين الصغيرتين تغنيان بغناء بعاث بين يديه صلى الله عليه وسلم في حضرة عائشة وكانت مصورة بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما وقفت عائشة رضي الله عنها تنظر إلى الحبشة وهم يتصارعون في المسجد فقال إنها جارية صغيرة فاقدروا لها قدرها، إنها جارية صغيرة فاقدروا لها قدرها إنها الحريصة على اللهو، يعني سنها يتناسب مع هذا الأمر في هذه الظروف. وأنتم تعرفون أن عائشة رضي الله عنها عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع، وبنى بها وهي بنت تسرع رضي الله عنها وارضاها، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا اخوان يعني يعلمكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود اهله، وكيف يراعي كل يعني مستوى فكري. وايضا سؤال ازعجني الحقيقة، وهو ان واحدة بتقول ان زوجي مؤهل متوسط لكن عنده دين واخلاق، وزميلاتي متزوجات من مؤهلات عليا، فهي مترددة وبتسأل، والجواب في كلام اخر كثير يعني. لكن الحقيقة ان انا باحزن لسبب، ان هذا يدل على خلل عقدي. استقامة العقدية بتجعل امر محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى مرتبة عندك، وتجعل تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اسمى مكانة. فعندما يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يبقى معنى ذلك، وهو يقول لرجل فاظفر بذات الدين، ويجي الرجل يقول لك والله الاخت دي يعني صراحة من احسن ما رأيت خلقا ودينا، لكنها مؤهلها بسيط او تعليمها بسيط. والمرأة تقول لك والله الاخ ده هي اللي بتقول، يعني هي اللي بتشهد على نفسها، لا عيب فيه خلقا ولا دين، وملتزم واخلاقه حسنة جدا، وانسان عنده جد وعنده عزم، بس مؤهله متواصل. فهذا يدل على ان تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم واوامر النبي صلى الله عليه وسلم اخذت مرتبة دون الاولى، وهذا خلل عقدي. مش معنى خلل عقدي يعني كفر وشرك، الخلل ده درجات نقص، فاهم؟ فعندما تعترف المرأة بان هذا الرجل من اهل الدين والخلق تفوز به. والله عز وجل يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لا معيار إلا للدين يا أخوان، لا معيار إلا للدين. بل إنك قد تأخذ امرأة طلقت الدنيا بما فيها بسبب منها، وتعلو عندك لأنها مش عشان خاطر معاها إيه، لا بس لأنها إيه، لأنها اختارت جنب الله. أنا أعرف أخوات بارك الله فيهن وأكثر الله من أمثالهن، في 81 لما منعوا دخول المنتقبات الجامعة وكنا من الأوائل، أنا أعرفهم على الخصوص، كنا من الأوائل وكنا في السنوات النهائية، يعني هم بلغة التعليم كنا مرشحات لأن كنا معيدات ومعلمات في هذه الكليات المرموقة اللي انت النهاردة بتحفى عشان تقف على بابها مش عشان تخشها. ومع هذا لما منع النقاب اختارت دون تردد، ولم تبحث عن فتية في التجويز والترخيص كما نرى الآن، بل طلقت ذلك دون تردد لأنها تعتقد أن هذا الأمر دين وأنه واجب عليها، تدين الله بذلك هي، ورأت أن هذا دين وأن هذه الدنيا تعارضت مع دينها فقدمت أمر الدين. هذا أمر لم نعهده إلا في القليل النادر، نسأل الله أن يكثر من أمثالهن ويوجد لهن أتباع ويوجد لهن يعني خلف. فهذه النوعية أخوان هي التي تشتري دينها بدنياها، وهذه النوعية هي التي ينبغي أن يبحث عنها. مثلا لا يستطيع احد بقى، لو كان بمغيرنا وتفكيرنا هيجي واحد مثلا معاه مؤهلات عليا او مثلا معاه شهادات اللي الناس بتقعد يعني تتحسن صورتها، ماجستير ودكتوراه وحاجات اللي هي الناس بتروق لهم وبيسيلوا لعاب الناس لها بعادة الناس، فيجي يقول لك انا اخد واحدة معاه ثانوية عامة. لو فكر بهذه الطريقة سيخسر الجلد والسقط، سيخسر الجلد والسقط. ليه؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنبه لهذا. أنا بيحزنني جدا لما أجد واحد بعت ورقة أو واحدة بعت ورقة وما أكثر ذلك، تقول يا شيخ أنا الحمد لله تقدم لي واحد وهو كويس لا وإيه ده المصيبة إيه إنه عقد، يعني كمان إيه المسألة هيبقى فيها إيه خسارة من كل جانب، فقد صاحب الدين وفقد يعني بعض السمعة أو بعض الـ الـ الـ الـ الـ الأمور التي عرف الناس لها اعتبار، وكل ده ليه؟ لأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. إيه السبب اللي بيخلي الإنسان متردد؟ أنا مش بتكلم على الموقف، يعني ممكن صاحبك السؤال حتى لا تسيء الظن ولا أسيء الظن بها، إنما أنا أنصح وأعلم، أسألوني وعلمني وإياكم، أنه قد يفهم البعض أن هذا معناه إن أنا بتهم أحد أو إن أنا بأسيء إليها صاحبة السؤال أو صاحب السؤال على أنواعهم. أنا أتكلم عموما، هذا الورق يأتيني منه سؤال، لكن كان قضية عامة، قضية عامة، لأن ممكن صاحبة السؤال على الخصوص تقول أنا يا شيخ لا إلا أني أستشيرك، وما تقول لي أستجيب له لظني أنه حق أو لظني أنه كلام الدين أو أمر الله عز وجل، مش من باب يعني أنه هو استجابة لي أنا شخصي لما ظنت أن هذا هو أمر الله عز وجل وأمر الدين، وأنا أحسن الظن وأقول لعل الأمر كذلك. لكن أنا بقول بعيدا عن السؤال الخاص أو المسألة الخاصة، أن طريقة التفكير بهذه الطريقة تدل على خلل عقل، لأن أنا بتمنى على الله عز وجل ألا يكون موجود فينا في عموم المسلمين، وخاصة الذين يتمنوا أن يسموا في مقام المعتقد، ألا يكون فيهم من ينظر لهذه الأمور، ينظر لها بأي شكل، لكن اللي ينظر إليه هو إيه؟ الدين. كرم من كرمه الله، كرم من كرمه الله، وليس هناك أكرم ممن كرمه الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك لا تحب المرأة ولا تكرم إلا لدينها، حتى لما يكون معك امرأة وتكون في البيت يعني مثلا في الطبيخ خيبة وفي الغسيل خيبة، يعني مأمولنا تتعلم، ولو ما تعلمتش فمثل هذا النقص لا يترتب عليه ولاء ولا براء، ولا تبغض في ذلك، بل قل لها والله إني أصبر على سوء طعامك وشرابك وسوء صنعتك في بيتك، ولكن أحبك لدينك، بإن كانت إيه؟ من آلة الدين فعلا، إذا كانت عندها دين قل لها كده، لا أنا يهمني دينك، لأنه لو كان الأمر قائم على هذا، لو كان الأمر قائم على هذا يبقى المشركات أولى، والله يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. المشركة ممكن تعجبك في إيه؟ ممكن تعجبك في المشركة في كل شيء سوى الدين، ولا هتعجبك في ايه؟ ها؟ كل شيء سوى الدين، يعني ممكن تعجبك في اللبس وفي الاكل وفي المشي وفي الاعاد وفي المعامله وفي الذوق وفي مش عارف ايه والمجاملات وفي الطبيخ وفي كذا وفي فرش البيت وهكذا، والتزين وحسن العرض وحسن اظهار الانوثه والزينه، قد تعجب في ذلك كله. المؤمنة خير منها ولو كانت المشركة أعجب في ذلك كله، لأن المؤمنة معها حاجة، يعني لو احنا وزننا هنقول دي معاها نص كيلو نص كيلو نص كيلو نص كيلو في الطبيخ ونص كيلو في الزواء ونص كيلو في الإواء ونص كيلو مش عارف في ايه ونص كيلو في ايه، هيوزن. لكن المؤمنة معها أطنان، فمهما وزن هذه ايه أنصاف الكيلوات لا تقف أمام الأطنان، ده باللغة الميزان، صح ولا لا؟ مفهوم؟ زي ما أنت تقطع فل نفسك وتطلع ربع جنيه من هنا وريال من هنا، وتلاقي لما لميت كيس قد كده كله 5 جنيه، واحد بقى تاني معاه ربع الدنيا وهم كلهم قد كده، لا فتش ولا عمال يفل نفسه ولا بتاع، أنت كل اللي معاك ما يجيش. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فأحب المرأة لإيمانها، والمرأة تحب الرجل لديني، ولكن قيادة المرأة لها فن ينبغي أن نتعلمه. هل أكل الحرام يفسد القلب حتى لو يعلم أكله أنه حرام؟ نعم، من أكبر الأشياء التي تفسد القلب أكل الحرام، ولذلك تجد أن الله عز وجل ربط بين العمل الصالح وأكل الطيب في قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. أهل العلم في كلام ابن رجب وابن القيم في هذه الآية عظيم جدا، يقول هذا يدل على أن من أعظم أسباب العمل الصالح أكل الطيب، الحلال الطيب يعني. فإن هذا مما ينبت البدن نباتا حسنا، وهذا هو سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. لماذا؟ لأن الحرام يفسد القلب والقلب يفسد البدن. يعني واحد بأكل حرام تلاقيه يحب الغناء ويحب السيم ويحب شرع الهرم ويحب الزنا والخنا. ايه اللي خلاه يحب الحاجات دي؟ الحرام. اللي بياكل حلال يحب الحمرة ويحب البيت الحرام ويحب الطواف بالبيت ويحب المساجد، مع انه برضه غني يعني عنده اموال زي ده عنده اموال، لكن باك منه بتاع مخدرات، فكل قعدته وسهرته كام ليله على فروج النساء وعلى موائد الزنا والخنا. والاخر لانه ياكل من حلال ويتقي الله فتجد قيامه في المساجد والعبادات والدين فتنبه. فكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. هل شو سؤال؟ هل تفضلتم بتخصيص دروس من يوم الثلاثاء تحدث فيه عن العلاقة الزوجية، عن فن العلاقة الزوجية وماذا الزوجة ما عليها؟ والاخ ايضا يعني هو شوف يعني بدأت المشكلة اكبر مشكلة كسوف زي ما قلت لك. ليه؟ لان هو بيطالبنا نعطل دروس العقيدة اللي هو ممكن يخرج من الشرك ومن بخاء النفوس ومن الرياء ومن النفاق بسببها. واتكلم على ايه؟ يعني المشكلة عويصة، مشكلة عويصة. يمكن لو اتعرض على محتاجة يعني دروس ومحتاجة جلسات مش هتنتهي. مع انه لو يعلم ان مشكلة ده كله لو سلمت المعتقدات لسلمت الحياة، لانه الرجل المؤمن نسأل الله يجعلنا وياكم منهم ان تضايق من امرأته ان لم يكرمها لم يظلمها، ان لم يكرمها لم يظلمها. لماذا؟ لانه يراقب الله عز وجل فيها، لا يراقب نفسه ولا اباها ولا نفسها. هل يجوز للمرأة ان تستحب شعر العانة مثل الرجل؟ نعم لابد. يا اخوان من الامور المهمة شعر العانة لا ينتف، وهذا من الامور. القرطبي في كلامه على قول الله تعالى: ولا امرنهم فليغيرن خلق الله، ذكر كلاما ان من عادات اهل مصر نتف العانة مما يعني يجعل، ذكر كلاما يعني معينا بحيث انه هذا يجعل امر المرأة وقبول المرأة في موطن او في وضع يعني غير حسن. وانه فعلا هذه الامور مشهورة عند المصريات، يمكن المصريات هن النساء اللواتي لا يشاركهن غيرهن من نساء العالم في نتف العانة. والعانة هي الشعر الذي يحيط بالعورة المغلظة من الامام قبل، فهذا لا ينتف. انما ايه؟ ها، وكما في الحديث: لا يفجأ احدكم اذا جاء من سفر امرأته بل ينذرها حتى تنتشط الايه؟ شعثة وتستحد المغيبة، او تستحد يعني تزيل شعر عانتها لتتهيأ لزوجها، لتستحد. ومعنى تستحد يعني تستعمل الحديدة، معنى تستحد تستعمل الحديدة، والحديدة اللي هي ايه؟ الموس، اي حديدة بقى، سواء الموس مكنة الحلاقة مش عارف ايه المهم، لكن لا مكن الحلاقة الذي يزيل الشعر في مكن حلاقة يعني ينتف، يعني ملاقيط كهربائية بتأخذ. هذا لا يجوز في العامة من باب السنة. مش معنى ذلك ان ينتف حرام او عمل كبير، انما ده خلاف الايه؟ خلاف السنة. فالسنة في العامة ان تحلق بالحديدة، هو الاستحداد اسمه ايه؟ اما الابط الابطان السنة فيهما النتف. مفهوم يا اخوان؟ طيب نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. ان لفظ اهل النار واصحاب النار انما يختص بمن كتب عليهم الخلود فيه، وليس كل من دخل النار. وهذا الحديث الذي أورده الشارح من حديث مسلم عند مسلم من حديث أنس، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معه. وقلنا يقول الله لأهون، وهذا يدلك على أن العذاب في النار متفاوت حتى لأصحابها. يقول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الخذلان. لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معه، أكنت مفتديا بها؟ الإنسان يترك دينه لأجل الدنيا، يترك دينه لأجل الدنيا، يعني يترك دينه لمال، لولد، لزوجة، لامرأة، لسلطان، لهروب من خوف، لحب الطعام أو الشراب، حب الراحة، يعني لا يترك دينه لدين، إنما يترك دينه لإيه؟ لدنيا. مفهوم؟ وهذه الدنيا التي ترك الدين لها لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع. في هذا الافتراض، هذا السؤال الذي يسأله الله عز وجل أهل أهل النار، فيه عدة مستحيلات. المستحيل الأول: وجود الدنيا في الآخرة كسبب للنفع، وجود الدنيا في الآخرة كسبب للنفع، يعني أنت قد تكون لك في الدنيا أملاك أو أموال حتى لو قليلة، لكن لا يمكن أبدا أن تنتقل معك هذه الأموال إلى الآخرة. لو كانت لك الدنيا، وهذا معناه أن الدنيا لا تكون لأهل الآخرة، ما كانت لهم في الدنيا، ده عنده عمارة، ده عنده وزارة، ده عنده سيارة، ده أيا كان الأمر، فهذا لا ينتقل معك بحال. هذا مستحيل أول. والمستحيل الثاني: القدر الذي يتملكه، يعني أنت يستحيل أن يكون معك من الدنيا خردلة، ولو تصورنا أنه سيكون معك من الدنيا شيء، فيستحيل أن يكون لك الدنيا ومثلها، أو لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها، هل هذا يتصور؟ لا يتصور، لأن الدنيا تكون لأهلها، وليس أحد من الناس له الدنيا كلها. ولو تصورنا أنه له الدنيا كلها بحيث أسقط مال جميع، فيبقى كم واحد له الدنيا؟ واحد بس، مش كده؟ وبعدين لا يتصور أن يكون مثلها معها، فبقى استحالة أن يكون مثلها، لأن ده لا يكون إلا لواحد لو تصورنا أن يكون، وهذا محال. ولو صار يبقى الواحد، وبالتالي المفترى يبقى إيه؟ واحد، ومش هيكمل الفدية لأنه ومثلها معه، فاستحال وجودها نفسها فضلا عن مثلها، فضلا عن وجودها معه في الآخرة. هذه المستحيلات العظام يقول الله له: لو تحققت هذه المستحيلات التي لا يمكن ثم لا يمكن ثم لا يمكن بطاقة البشر وبإمكانيات البشر أن تكون، ولا يمكن ثم لا يمكن ثم لا يمكن على وفق سنة الله وما قضاء أن تكون، يعني لو كانت لك المستحيلات تلو المستحيلات تلو المستحيلات، أكنت مع هذه المستحيلات المحالة تفدي بها نفسك من عذاب النار؟ فالإجابة نعم، لم يتردد، يعني لم يقل إنه لو تحقق لي ذلك ما افتديت، لأني هتبقى إيه؟ هتبقى المستحيلات المحالة، ويبقى ملك ملوش مثيل في الخلق، في الخلق ملوش مثيل. إنه مع هذا، هذه المستحيلات التي يعني بعضها فوق بعض استحالة لو تحقق لهان على العبد أن يفتدي به. فقال له الله عز وجل: أردت منك ما هو أهون من هذا. ونسبة الهين بينها وبين المفترض قدر إيش؟ قدر ماذا؟ ها؟ ما لا نهاية. النسبة مفتوحة. النسبة إيه؟ مفتوحة. ليه؟ لأنه لو أنت قرنت بين المطلوب من حيث استحلته وكونه هين، وبين المفترض من حيث استحالته وكونه هين، لوجدت المقابلة بين أمرين ها في إيه؟ بين أمرين عظيم البعد، صح؟ بينهما بعد شاسع جدا. فهذا أهون من الهين المطلوب، والمفترض أمحل المحال، أمحل المحال أن يكون لك الدنيا ومثلها معها، ده أمحل المحال فحقك، ولا ده ممكن ملوش وجه أبدا. أمحل المحال في حقك، يمكن دخول الجمل من سم الخياط أسهل من هذا من حيث الاستحالة، مفهوم؟ ومع ذلك يسارع العبد بالإجابة بنعم، فيقول: أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم. وهنا إشارة إلى الميثاق الأول، إشارة إلى الميثاق الأول، وهو الذي ذكره الله في قوله تعالى من آيات سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذه الآية جماع القول في تفسيرها ما نقله العلماء من كلام ابن جرير وابن كثير رحمه الله، من أن الله عز وجل جمع كل نفس كائنة إلى يوم القيامة من ظهر آدم، وجمعهم كالذر زي النمل الصغير، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى كلهم. وأنتم تعرفون من ذرية آدم منهم المؤمن ومنهم الكافر، فكان كلهم قالوا بلى. ثم نطقت الملائكة التي كانت تحضر هذا المجلس وهذا الإشهاد على وجه لا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا، قالوا الملائكة قالوا شهدنا، يعني شهدنا على شهادتكم وشهدنا على إقراركم، ألست بربكم؟ قالوا بلى بالأنفس. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فالذرية قالت بلى، وبعدين الملائكة قالوا إيه؟ شهدنا، أي شهدنا على إقراركم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا. واختلف المفسرون دون ترجيح لوجه من التفسير، هل أن تقولوا من كلام الله أم من كلام الملائكة أم من كلام، وكلاهما لا يضر، لأنه لو كملنا من كلام الملائكة والله عز وجل يقرهم فهو إيه؟ إذنه. ولو كان من كلامه فهذا أبين، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني عن هذا الميثاق، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني جيلا بعد جيل، ما فيش قبل هذا الميثاق لكن من قبل إنجابهم، مفهوم؟ قبل تحدثهم ساعة يستشهدوا في الآخرة، وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل، يعني إياكم أن تقولوا هذا وإياكم أن تختصموا بهذا. هذا هو الميثاق الأول. وهذا الميثاق الأول يا إخوان هل هو حجة؟ نعم هو حجة، لكن لا يترتب عليه تكليف. عرفتم؟ الميثاق الأول هل هو حجة؟ الإجابة نعم حجة، ولكن لا يترتب عليه تكليف. فالتكليف لا يترتب إلا على حجة مكونة من الميثاق والفطرة والعقل وإرسال الرسل. التكليف لا يترتب إلا على حجة مكونة من الميثاق والفطرة والعقل والرسل. مفهوم؟ فإذا ما من مخلوق إلا وسيكون قد شهد الميثاق الأول، لابد. وما من مخلوق إلا وهو على الفطرة، مخلوق مكلف يعني. مفهوم؟ أما العقل فمن الناس من يثبت الله أو يحفظ الله عليهم عقولهم، ومنهم من يسلبهم عقولهم. فإذا فقد العقل فقد مناط التكليف. ليه؟ لأنه فقد جزء مهم من مقتضيات حجة تكليف. فإذا كان عاقلا لا تتم عليه الحجة ويؤاخذ، لا تتم عليه الحجة إلا ببعثة الرسل، وهذا سر قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وتخاصم المعتزلة مع غيرهم في كون الميثاق الأول والفطرة والعقل حجة كاملة. مفهوم؟ تخاصم المعتزلة مع غيرهم من أن الميثاق الأول والفطرة والعقل حجة كاملة. وأهل السنة يقولون أن العقل يعني الميثاق والفطرة والعقل ليسوا حجة كاملة، لا يترتب عليه ثوابا ولا عقاب حتى ينضاف إلى ذلك. ولذلك من مات في الفترة فهو معذور ما لم يكن قد أتى أمرا يخاصم به الحجة الكاملة، يخاصم به الحجة الكاملة. يعني يعني من أهل الفطرة من عندهم الحجة كاملة، وهم الذين كانوا على النصرانية مثلا، أو كانوا على ما بقي من الديانات الأخرى التي كانت قبل بعثة النبي، مفهوم؟ أو يعرفون بعض النبوات الأولى ويعرفون أمرها، فهؤلاء تكون الحجة في حقهم كاملة. ولذلك أهل الفترة كما بينت من قبل على ثلاث أقسام، قسم منهم أو هم على قسمين، معذرة، قسم على قسمين، قسم كملت الحجة عندهم وقسم لم تكمل الحجة عندهم. مفهوم؟ أهل الفترة اللي هم أهل الفترة اللي هم في زمن اندراس رسالة نبي سابق وانتظار نبي لاحق، وهذا الزمن انقطع ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعد بعثة محمد فترة، ولكن قد يوجد في الدنيا من لهم أحكام أهل الفترة. تنبه، فهم لا؟ يعني مفيش فترة، لكن قد يوجد من لهم أحكام أهل الفترة، وهم الذين لم تبلغهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا. لكن الفترة الزمنية كفترة انقطعت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. تنبه يا أخي. يبقى أهل الفترة على قسمين رئيسيين، قسم عنده الميثاق والفطرة والعقل والرسالة، فهؤلاء منهم من آمن ومنهم من كفر. ولذلك تجد في أهل الفترة من يوصف من انه باهل الجنة، من يوصف بانهم اهل الجنة، زي ورقة بن نوفل وحير الراهب وزيد بن عمرو بن نفيل، مفهوم؟ ومنهم من يوصف بانه من اهل النار، ها؟ لعمرو بن لحي وزي ابو النبي صلى الله عليه وسلم: ابي وابيك في النار، واضح؟ ومنهم من يقال انه يختبر كما في حديث مسلم: اربع يختبرون في الآخرة، رجل مات في فترة، ومنهم رجل مات في فترة، فكيف يختبر وكيف في النار وكيف في الجنة وهو فترة؟ لأنه من كملت حجته دخل تحت قول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. يبقى أحكام الفترة لما يجي واحد يقول لك ابي وابيك في النار كل اهل الفتره في النار، تقول له لا، هذا كلام غير علمي غير دقيق. واذا قال لك اهل الفتره في الجنه، هذا كلام ايه؟ غير دقيق. واذا قال اهل الفتره كلهم قاطبه يختبرون، هذا كلام ايه؟ غير دقيق. وان كان الغالب على اهل الفتره انهم يختبرون، لانه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأقرب اندراس رسالة السابقين أم وجودها؟ اندراسها. ومعنى اندراس يعني انعدام. فتقول درست الحد، اندراس مش انتصار، مفهوم؟ يبقى إذن تبقى فاهم ان أهل الفترة يا اخوان تنبه أهل الفترة ايه؟ على هذا السلف اللي هم قسمين او الاساسيين، قسم كمل حجته، كمال الحجه ايه؟ بعث الرساله. طب لو جه بعث الرساله على مجنون، ما خلاص انكسرت السلسله، انكسرت، مفهوم؟ لو جت بعث الرساله على حيوان انكسرت، لانه ما هوش على الفطره ولا من اهل الميثاق الاول، مفهوم؟ عرفت؟ يبقى هو اللي بيجي يسال بقى الميثاق الاول حجه، حجاب تقول ايه؟ نعم هو حجة، ولكن لا يترتب عليه تكليف، لانه جزء من الحجة، جزء من الحجة. ان تقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، قطع الله عليهم هذا، قطع عليهم هذا السبيل. ولذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص بعد الرسل يبقى الحجة، مفيش حجة بعد الرسل، ما هي دي المتممة للايه؟ للحجة. عرفت يا اخي؟ فيقول قد اردت منك اهون من هذا، وانت اردت قد اردت منك اهون من هذا، وانت في صلب ادم، وانت عرفت اللي هو ايه بقى؟ اللي هو المساق الاول، وأنت في صلب آدم، ألا تشرك أحسبه قال ولا أدخلك النار. يعني في الراوي بيشك أو الراوي بيروي الرواية، أحسبه قال أردت منك ألا تشرك وأدخلك النار. وده ثابت في روايات كثيرة جدا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل النار، عفانا الله إياك. فأبيت إلا الشرك، أردت منك ما هو أهون. إيه هو الأهون؟ التوحيد. وهنا السؤال بقى الطبيعي من خلال الحديث ده، أيهما أهون؟ أن تطلب المحال أو أمحل المحال، أم أن تحقق الهين؟ تحقيق الهين، لو كان إنسان عنده نصف عقل لعرف ذلك، نصف عقل، فكيف وأنت خلقك الله عاقلا؟ واضح؟ أردت منك ما هو أهون من ذلك. مش أنت بقى في يوم القيامة تتمنى أمحل المحال وتنفقه، وإيه؟ وهذا الأمحل أنت ضيعت الهين بسبب شيء لا يذكر أمام هذا الأمحل، أما هذا المحال، مش الدنيا بقى ومثلها معها، لأن ضيعت عشان خاطر بعض الدراهم، بعض الدنانير، عشان وظيفة ب 100 جنيه في الشهر ولا 500 جنيه في الشهر، ولا عشان كذا، ولا كذا، ولا كذا. وده اللي خلى الحسن وغيره رضوان الله عليهم أجمعين ورحمهم الله والحق من الله بما خير يقولون: دينك دينك لحمك دمك. وده وقضية وجودك هو فخرك وكرامتك، وحليتك حلية رأسك في الدنيا، وكرامتك في الآخرة، وسبيل خيرك في الدارين، ودينك. وكلما اشتدت بك الغربة كلما تلذذت بحلاوة الإيمان. ولذلك يقول قائلهم: ما أحلى الغربة لأهلها، وما أمرها على من لا يعرف طعمها. ولذلك انت ساعات تبقى ايه يا اخي؟ الواحد متضايق وارفن في الشغل، وارفن هنا وارفن هنا، هعمل ايه؟ واخرتها ايه؟ وامتى يا رب هتطلع في حال ده؟ هذا تمرر من الغربه. لكن انا واحد من الناس، يعني بعض الاحيان موقف في الطريق، قابلني احد الزملاء في الكليه فبيسالني عن بعض الاعمال وبعض الشغل المتعلق ببحث. قلت له: والله يعني مررت بعض الصعوبات وانت تعرف ما نعاين بامور معينه، لان طبعا اللي مثلي بتبقى اموره سكته دايما مسدوده، ده شيء طبيعي. فهو بيقول ليه ومش ليه والكلام من ده، فبحكي له فبقول له فقلت له اصل هذه غربه، وانت عارف ان اخوك انا اقول له ذلك من باب المزاح، قلت له اخوك انت عارف مدمن الغربه، فدي بقت مساله طبيعيه ولو تغير الحال لكان الامر فيه نظر، لو تغيرت الامور وبقت المسائل سالكه ما في نظر، لكن هي دي انك تستحضر مع التعقيد وتستحضر مع انك انت وغير الناس كلها، انت لوحدك غير الناس كلها، ليه تستحضر طوبه للغرباء، تستحضر وتتمنى لو اصابتك دعوه النبي صلى الله عليه وسلم فانت فعلا تكون من اهلهم، تنبه تكون من اهلهم. فالهين المطلوب منك هو اهون من اهلك بكثير بلا نسبه بلا مقابله، من امحل المحال الا تشرك بي شيئا، فابيت الا الشرك، فابيت الا الشرك. شوف هو في الاول يقول ايه، يقول الله تعالى لاهون اهل النار، اهل النار، فابيت الا الشرك. يبقى اذا ما الذي يريده الله منك؟ مش ان تجمع الدنيا ومثلها معها لتاتي يوم القيامه تفتدي، خد بالك. طب فرضنا ان انت جدلا جمع الدنيا ومثلها معها وقال خلاص خدها معايا الاخره وادفعها قربان، ما تقبل منه، وهذا مستحيل. ايه شوف بقى المستحيلات موجودين فوق بعضيها ازاي، هذا مستحيل اخر، ما تقبل منه. فعليك بالهين، عليك بالهين يا اخي، واستقم كما امرت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الآية قال شيبتني هود، لما نزل عليه قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، انظر ولا تطغوا، هو ده الهين المطلوب، كما أمرت، فهم كما أمرت. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وألا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه. يبقى هي الحكمة الشرعية الدينية توحيد، أردت منك أهون من هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لا لا أريدك أن تجمع الدنيا والإسلام معها وتأتي بها، إنما أمر هين ألا تشرك به شيئا، وهذا هين. طيب هنا سؤال، ما وجه أن هذا هين؟ يعني انت بتسأل نفسك ازاي نهين، وعاد يقول لك ازاي تنسى، ده الواحد مننا عشان مثلا يلتحي ابوه ياكلوا علقه ويطلق امه وبهدلوا عشان تردوه من الشغل، فين الهين؟ والواحد تلبس الخمار ابوه يقطعه لها ويطردها، فين الهين؟ فين الهين؟ لا مش بالمقارنه، لا هو هين. لماذا؟ اولا انت مفطور على قبول هذا ومهيئ لذلك وميسر لذلك. شوف يا أخي أنت يعني كأنك مكينة، كأنك مع فرق التشبيه أنت أبقى من ذلك وأبعد تقريب، وهذه المكينة دقيقة جدا وتعمل بنظام معين، وأراد منها أراد صاحب لها أن يعملها على غير ما هيئت لك، فدائما تزمجر ودائما تعطل، ثم جاء آخر وعرف ما فعملها على ما هي له ولم يتكلف إلا أن يعني يعمل زر التشغيل بطريقة معينة ويرتب أزرار العمل ويعطيها الوقود الذي يتناسب معها ثم تركها، فإذا هي تعمل بسلاسة، ليس لأن هذا أمهر من هذا وليس لأن هذا أعقل من هذا، ولكن لتوافق المكينة مع أدائها. ولذلك لماذا ينفق النصارى واليهود وخاصة النصارى مليارات الدولارات في عمليات التنصير وقل ما يتنصر إلا من لا دين له، إلا من يعني ينزلوا بلاد إفريقيا اللي هم بيمشوا عرايا كما ولدتهم أمهاتهم. كان ليا طالب زميلي متعين في مركز بحث في السودان في جنوب السودان، فكان أرسل لي رسالة يقول لي ادعو الله لي، قلت له لماذا؟ ففي الخطاب يعني في الكلام قال لي عندنا الناس يسيرون كما ولدته امهاتهم. قابلته بعدها في مصر فبقول له انت بتقول كلام كذا وكذا، قال لا والله قلت له حتى ما فيش قال ولا حاجة المرأة ولا حتى خرقة على قبولها، وده مش من باب الإباحية، ده من باب البهيمية، من باب ان هم نشأوا كما تنشأ الحيوانات، والحيوانات لا تذكر نفسها ولا تعرف نلبس ولا انا لا الكلام ده. خد بالك شوف يعني انظر لهذا. لما تأتي بقى للناس دي وتقول لهم ايه يسوع المخلص وارسل لكم هذا الطعام وهذا الشراب وهذا الدواء وهذا الملبس، ويلاقي نفسه بعد ما كان عريان لابس بتاع حمراء وبتاع بيضة، ويلاقي نفسه كده منظره يعني شقلب من كتر ما هو شايف نفسه مبسوط. فلما تقول يسوع المخلص او يسوع المش مخلص هيصدق على طول، لان هو اصلا بلا دين. وبعدين يكتب لك بقى ان هم ايه صرفوا مثلا كم مليار دولار ونصروا عشرات الالاف من جنوب من من من قرى في افريقيا او من كذا، وهم نفسهم في بلادهم التي ياخذون اللي بيدفع التبرعات دي من النصارى اللي هو الشعب الانجليزي او الامريكاني او الفرنساوي او الالماني، بيدخل في الاسلام افواج من غير لا يسوع المخلص ولا محمد المخلص ولا اي حاجه خالص. اما ايه الحكايه؟ يعني واحد يشوف ناس بيصلي يقول له بتعملوا ايه؟ يقول له بنصلي. يعني ايه بتصلوا لمين؟ لله. وتسجدوا في الارض كده؟ اه. يوم يسلم لمجرد انه يشوف ناس بتصلي فقط. مش بقى الكلام ده هو انت يمكن عارفينه وتسمعوه في شرايط وتقروه وتسمعوه، ويمكن الاخوه الدعاء اللي هم بيسافروا لما بيحكوا بعض المواقف اللي لمسوها، اللي اسلم عشان سمع الاذان، واللي اسلم عشان خاطر امراه اسلمت لان قابلت واحد فما رضيش يصافحها فسالته ليه مش عايز تصافحني؟ انا ما عنديش ايدز ولا عنديش جرب ولا عنديش. فكرت ان هو مش بضحك، الايدز لما طلع كان اكبر دولة فيها ظهر اول وقال في ايطاليا، فكانوا الفلوس يمسكوها بالمناديل، يعني من ياخد منك الفلوس يبقى يطلع منديل ويمسك الفلوس منك، مقبض الباب يبقى معاه اوراق خاصة بيه متعقمة كل ما يفتح بكرة في القطر ولا في الفندق ولا في الاسانسير، لانه خلاص متعقد وانه هي ايه. فهي بتقول له انا ما عنديش الحاجات اللي يعني هو متخيلة، فافهمها ان هذا حكمة الاسلام فافهمها. انت طبعا تتعجب، لا مش تعجب يا اخوان، اما انت تقعد تسمع كده ان بيحكيها لك على انها حاجات يعني ايه غرائب من الامور. هي مش غرائب من الامور، هي توافق امر الله عز وجل مع خلقه. انت مكينة مهيئة لهذا العمل، فلما بيتوافق واحد يضبط الزرائر بتاعتك ويسيبك بتشتغل لوحدك، فانت موفق لذلك. انت لا تعرف ان دي الفطرة. فمجرد ما تقول له الله في السماء هو اللي امر وفي سجود وفي صلاة ودي احكام وده قرآن وقال الله كذا وقال الله كذا، خلاص انتهى. ولا لجان ولا جمعيات ولا مليارات من الدولارات. ولا تخيل بقى انت لو معاك مليارات من الدولارات وجمعيات وناس وبتاع، يبقى معنى ذلك ايه؟ وده سر خوفهم من الاسلام، حتى من الدعوة، مش من الاسلام بمعنى يعني هم بيحاولوا دايما ان هم يحطوا صورة الاسلام في انه قتل ودمار وليه؟ عشان الغربي، والغرب مش هيتقتل، مش يعني مش هيروحوا يمسكوه يفتحوا محل ذهب ويقتلوه وياخدوا العسكر البندية بتاعه، مش هيعملوا كده في هناك، لان هو خلاص مؤمن. لكن هو الغرب خايف من ايه؟ هو حريص انه لا يجعله يسمعك، لانه هو يعني زي ما بيشوف الاسلام ممكن جدا يسمع لاي حد يتكلم في الاسلام، ديمقراطية. طب كيف يحمي نفسه من ديمقراطيته؟ انه يقول لك شوف زي بالضبط ما كان بيحصل، تعرف كان زمان في المجتمع الجاهلي كان في ديمقراطية زي بتاع بريطانيا وامريكا دلوقتي بالضبط. ايه هي الديمقراطية؟ انهم كانوا يأذنوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يدعو في القبائل، وعمه يمشي وراه يقول ايه؟ لا تصدقوه فانه مجنون وهو ابن اخي، انا اعلم الناس به، انا اعلم الناس به، لا تصدقوه. وفي ديمقراطية ها سابوه يدعو وقاموا بايه؟ وده اللي بيحدث الان. انت ممكن جدا التلفزيون يبقى برنامج كامل لجمعية اسلامية او مركز اسلامي في ميلانو في المانيا، وبيأجر نص ساعة في برنامج في التلفزيون ساعة خاص، وتلاقي نص ساعة اللي قبلها تشويث ايه او اللي بعدها، فبالضبط زي ما ايه يدعو وبعدين يجي اللي بعد منه يقول انا ابن عاد ابن اخويا وانا عارفه ده ايه ده مجنون ما تصدقوش. وطبعا النص ساعة بتاعته مش نص ساعة بتاعتك انت، نص ساعة في الشهر عشان عبال ما تجمع الكم مليون دولار بتوعها، لكن هو بالنسبة له ايه 23 ساعة ونص طول النهار. دي شغلته في محطات كاملة ليهم، عمال يقول ده كذاب ما تصدقهوش بالافلام وبالتحقيقات الصحفية. يعني ممكن ينزل منطقة زي العراق واثناء الحرب، ممكن ينزل منطقة زي الصعيد اثناء الاحداث السياحة وغيرها وغيرها، ويصور هذه بلاد المسلمين وانت ممكن مثلا الجزائر وما يحدث فيها ويصور هذا وترجمه على انه دي ايه، هي دي احوال المسلمين ومسالك المسلمين. وانت في الاخر ايها الغربي المتمدن وايها الغربي المتحضر الذي تحيا في رفاهية كاملة، اذا اسلمت هتبقى ايه، واحد من دول، فاختار بقى انت. ومع هذا يدخل الغربيون في دين الله افواجا. ليه؟ ايه السبب بقى؟ مش عشان بقى الناس عماله تقول له اسلم وهنديك معونه، عشان التهيؤ يا اخوان. انت مخلوق مهيئ لذلك، اردت منك ما هو اهون. ليه هو هيئ؟ لان نمره واحد انت ماخوذ عليك بسقف هذا، نمره اثنين انت مفطور. يعني ايه مفطور؟ يعني ماكينه مهيئه لهذا الدور العمل. تخيل انت واحد داخل على واحد وعنده جهاز كمبيوتر حديث وعايز يسمع عليه اذاعه ام كلثوم، وعمال يقلب في الزرار يجيب اذاعه ام كلثوم. يا ابني ده مش كده، مش هيجيب اذاعه ام كلثوم، عمال هو ما يعرفش اذاعه ام كلثوم، عايز يجيب يشغل الزراير شمال ويمين عشان ايه اللي هيحدث؟ مش هيجيب. ولو شبعني ده ان هيجيب هتبص يزمر ويصرخ ويطلع اصوات على غير، هو يمكن يكتفي بذلك، هو عايز يطلب اكثر كده لكن يكتفي منك بذلك. لو جه واحد ثاني وقال له لا، انت ممكن تتعلم منه العربية او الانجليزية او تدخل منه على شبكة معينة تجيب منها معلومات، ولا هيعمل ايه؟ هيستفيد. واحد بص لاقي رقاص على الجهاز يدي له شفرة معينة ورقمين ودبليو دبليو كذا كذا وبندي له انتر ومش عارفه خلاص، لكن مش لاقي جهاز ايه؟ قاعد طول الليل يتفرج عليه وشغال بسلاسة. ليه؟ ليه السبب؟ مش عشان ده ساحر، هو مهيئ لكده، هو مركز. انت كذلك مهيئ للاسلام، الاسلام هو دين الفطره. فلما تيجي تدي اي حد اسلام، اي حد في العالم تديله اسلام تلاقيه ايه؟ يقبله. فانت لو قابلت اي بهيمه في الدنيا واعطيت لها شيء اخضر مما تاكله البهائم، ويكون الشيء الاخضر ده مش مزروع في ارضها، لكن مما تاكله بقى هتعمل ايه؟ هتشل فين تاكله؟ وهتقول ايه؟ فطرة، مش كده؟ ولا ايه؟ مش العصفور في امريكا بياكل حب من الارض، والعصفور في جنوب المنوفية بياكل حب من الارض، ها؟ ولا العصفور التاني بياكل ايه؟ هو ليه؟ فطرة، صح؟ صح ولا لا؟ ولو منعوا له الحب وكسروه كراميلا وبدروها في الارض مش هياكلها. فطرة. كذلك انت مفطور على ان تقبل الاسلام، هذا هو السر الهين. اردت منك ما هو اهون من ذلك. فما تقولش بقى ان ايه ابويا بيضربني عشان بلتحي ومش عارف ايه، كل دي يا اخي ما هي الا بعض الصعاب اليسيره في الطريق. زي ما ايه تيجي تتعلم يقول لك انا دخلت الثانويه 10 مرات وسقطت، وفي المره ال 11 جبت 42%، يعني برضه ما فيش فايده، وبتصبر وبيعيد. ليه؟ عايز يعني ها؟ عايز يوصل. ما حدش منكر عليه، يقول ده مكافح ووارد. فانت بالدين عشان ابوك ضربك مرتين ثلاثة وضايقك ومش عارف ايه وبتاع، مع انه ضربك في الامتحانات وضربك في موضوع الدنيا ده مرات ومرات، ما بتتكلمش، لكن يجي في اللحية يقول لك ابويا ضربني في اللحية، وامي ضربتني في النقاب، ومش عارف وعملت ايه وسويت ايه، دلعوني اسلم. يعني مش مفيش ناس مصبرة ولا رجولة ولا ايه يعني. لكن في النهاية هذا الأمر معك منسجم به ولا لا؟ منشرح به صدرا ولا لا؟ ترى فيه الخير مع نفسك ولا لا؟ هو سبب هداك ولا لا؟ هو خروجك من الظلمات إلى النور ولا لا؟ هو ده. إلا أنك أنت ما كنتش ذقته بقى، يعني لم تهتدي بعد، يعني ما يكونش القلب نفسه باش زي ما هم. شوف هرقل لما سأل أبا سفيان في الحديث الذي أخرجه البخاري، حديث في بدء الوحي، حديث ابن عباس، نعم. فبيقول له هل يرجع احد ممن امن به؟ قال لا. الناس بتؤمن بالراجل ده محمد صلى الله عليه وسلم، هل حد بيرجع؟ قال له لا. ليه؟ فقال هكذا ايه ها اه اذا خالق الايمان بشاشة القلوب، هي دي قال هو دي الصح. شو ده راجل نصراني اتكلم عن الايمان بتاعه، ده ايمان صح برضه بتاعه هو في مكانه. فانت نفس الحكاية اللي بيخليك بتقعد تبقى عامل زي الزعزوعة المكسرة ان انت ما لم يخالط الايمان، ولو خالط الايمان هتستطيب هتستطيب وهتقول دي مسألة ايه بسيطة، مفهومة ليه؟ لان انت ابوك ضربك ولا امك زعقت لك ولا مش عارف ايه اللي حصل. مثلا الصحابة انظر ماذا حدث لهم ولم يرجع منهم احد، ولم يرجع ايه منهم احد، وكل النبي مش محمد صلى الله عليه وسلم بس. ثم اصحاب موسى قالوا ايه اوزينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، فهم يعني احنا العمليه مش ايه مش الدنيا دي يعني ارض ارض السعاده وارض الرخاء، ولا ابدا احنا طول عمرنا عايشين في ايه في نكد وتعب واذى. فلما نؤذى في الدين ها تفهم، اما نؤذى في الدين احسن ما ايه ما نؤذى في غيره. طبعا هم هنا اوزينا من قبل لان هم اساسا دخل يعني خالط الايمان بشاشه قلوبهم، مش كده؟ وقع منهم الايمان العملي قبل الايمان القولي، وقع منهم الايمان العملي اللي هو ايه فالقي السحره ساجدين، مش ده ايمان عملي؟ وبعدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. انت النهارده كلام من غير عمل الا من رحم الله عز وجل، لكن هم العمل سبق من فرط الايه التسليم، من شدة التسليم ما استنوش يفكروا ويرتبوا، وده يقدم استقالة وده يدارة وده يسافر بره ويسلم هناك في الخارج، ما حدش فكر ان هو ايه فاهم، لا بل استبان لهم الحق في ساعتها في وتويها هكذا. طب ايه اللي خلاها هين عليهم، وايه اللي خلى دعوة موسى دخلت عليهم بسهولة، وايه اللي خلى الموضوع بقى معاهم منهم صحرا وجايين ايه وجايين لنا عشان يخربوا بيت موسى واللي جابوه والعياذ بالله على تخطيطهم قبل ان يؤمنوا ان هم ايه ان دين الفطرة، دين الفطرة تنبه يا اخي. فهذا المشرك قد خالف ما اراد الله تعالى، عرفت ليه هين ما اراد الله تعالى منه من توحيده وان لا يشرك به شيئا، فخالف ما اراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. الإرادة الكونية القدرية تعم بإطلاق سائر حلاء، والحكمة الشرعية والإرادة الشرعية الدينية تخص المؤمنين، فمنهم عموم وخصوص. عموم ان كله متحقق فيه لا احد مستثنى، بينما الشرعية في المؤمنين فقط، يجتمعان في حق المخلص المطيع، المخلص المطيع متحقق فيه الحكمة الكونية القدرية والحكمة الشرعية الدينية، صح ولا لا؟ ويفترقان او تنفرد الارادة الكونية القدرية في حق العاصي، تفهم ذلك تنجو من جهالات ارباب الكلام وتابعيه اشاعرة والنظر الاول والشك قبل اليقين كلام، وبهذا الكلام بينتهي البيان المتعلق بقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس، وهذه هي اول آية في متن الكتاب او اول نص في متن الكتاب، وهذا النص انما اراد به المصنف ان يبرز الغاية من خلق الخلق. يبقى عندما تسأل لماذا خلقت تكون الاجابة ايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذه الاجابة قاطعة بينة. وقوله ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي النحل 36، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله. هذه الآية لآية النحل أيضا فيها مسائل كثيرة جدا، ومن خلالها نتعرض لمبحث الطاغوت، ومن أهم المباحث في علم العقيدة أو في علم التوحيد إن صح التعبير. في الآية الأولى آية الذاريات أوردها المصنف من باب أن يبين الغاية من خلق الخلق. وفي الآية الثانية آية النحل أراد المصنف أن يبين الغاية من إرسال الرسل وكذلك إتمام حجتي على خلقه. فأما الغاية من خلق الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا جاءت الرسل؟ وهو الغاية هي أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، هي نفس الغاية من خلق الخلق. هتجد إذن الغاية من خلق الخلق هي الغاية من إرسال الرسل، هي غاية واحدة، وكأن الكل يعمل في نظام متكامل ليحقق هدفا أسمى واحد، وهو إنزال الله المنزلة التي تليق به ربا وإله جل وعلا. تنبه معايا ولا ايه؟ فهنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذه فيها مسألة، وهذا تشبه قول الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. تنبه، ما من أمة إلا وأتم الله عليها حجته. فإذن لا يتصور أن تكون أمة، لكن يتصور أن تكون أفراد، مفهوم؟ لا، يعني أمة خلق كامل، قطاع كامل من الخليقة لم يبلغهم دعوة، هذا غير متصور. لكن أفراد متصور، ناس في جزيرة من جزر مش عارف الجبال الفلانية أو الصحراء الفلانية أو المحيط الفلاني، وارد ان دول ايه، أمة ولا أفراد؟ أفراد. يقول لك ده مش عارف أفراد من قبائل ايه الذين لا لغة لهم، يعني كلام نفسه حتى ما لهمش لغة، بيتخضوا مع بعض بأشياء وحركات لأنهم لم يخالطوا الأمم المتقدمة أصحاب الايه؟ أصحاب اللغات. وارد ده ولا مش وارد؟ وارد. دول أفراد ولا أمم؟ أفراد. فوجود أمة بلا نذير هذا ممتنع، وجود أفراد بلا نذير هذا وارد. عشان تبقى فاهم، عشان انت ما يختلطش عليك ان ازاي ممكن يكون في زماننا اهل فترة مش من تجري عليهم احكام اهل الفترة، والآية تقول من كلام رب العالمين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فالأمة غير الأفراد يا اخوان، صح ولا لا؟ الأمة غير الأفراد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أما من حيث الأسماء فأسماء الملل تختلف، أما وصف الملة وصف الملل جميعا واحد. فهناك اليهود وهناك النصارى، مفهوم؟ وهناك الصابئون وهناك قوم شعيب وهناك إلى آخره، لكن كلهم وصفهم الإسلام. فسأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. طيب، وبعد من يعقوب غيره عليهم السلام من الأنبياء، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مش كده ولا إيه؟ وبرضو موسى وقومه، مش كده؟ وعيسى وقومه، قال من أنصار إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، وهكذا. المسلمون هنا مش معناه انهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لان محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بعث بعد ولم يكن خلق بعد عليه الصلاة والسلام، انما وصفهم جميعا الاسلام. وصف ايه هو الاسلام؟ ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. واسأل من ارسلنا، ها، واسأل من ارسلنا من قبلك من ايه؟ واسأل من ارسلنا قبلك من ايه؟ من رسولنا. اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ وما ارسلنا من رسول ورسل رجيم، وما ارسلنا من رسول إلا نوحي إليهم أنه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل، وأنت ترى أن دعوة الرسل لأقوامهم مع اختلاف مشاربهم ومواطنهم وأزمانهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو الوصف الذي يعرف بالإسلام. أما الأسماء، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، هذا اسم سماهم الله به أو سموا أنفسهم بذلك وسماهم الله به، مفهوم؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ولذلك لا تسمي النصارى إلا بما سماهم الله. من الخطأ العقدي واللفظي ما تقول مسيحيين او اقباط، لان المسيحيين هم اتباع المسيح، واتباع المسيح اذا ادركوا محمد امنوا به. يقول لك اخواننا المسيحيين، لا، سماهم الله نصارى، مفهوم؟ سماهم ايه؟ الله نصارى وكفرهم وليسوا باخواننا، مفهوم ولا ايه؟ مفهوم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فلا تقول مسيحيين ولا أقباط، ما نقول نصارى، سميهم بما سماهم الله عز وجل. فدعوة الرسل أجمعين يا أخوان ووصف الأديان كلها هو الإسلام، هو ولكن أسماء الملل تختلف، وصفها واحد وأسماؤها ايه؟ تختلف، وصفها واحد. هذه الملة التي هي من عند الله، أما الملة التي حرفوها وبدلوها فتختلف أوصافها. فليس في النصرانية، ليس مما أمر الله به في دين النصارى، ليس مما أمر الله به أن المسيح ابن الله، وليس مما أذن الله به في دين اليهود أذن الله به، ليس مما أذن الله به في دين اليهود أن عزير ابن الله، مفهوم ليه؟ إنما ما أذن الله به أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، افهم، وهكذا في كل الأنبياء. يبقى دي مسألة لازم تعرفها، أن دعوة الأنبياء جميعا كانت إلى الإسلام، من حيث الوصف ولا من حيث الاسم؟ من حيث الوصف، وإن اختلفت مسميات الملة. عرفت يا أخي؟ عرفت؟ طيب، هذه الدعوة التي هي الإسلام في آية الذاريات أجملت بقوله ليعبدون، ثم بين هذا الإجمال بعض الشيء، بقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكلمة ليعبدون في آية الذاريات بينت بعبادة الله واجتناب الطاغوت في آية النحل، مفهوم؟ احنا قلنا يعبدون اي يعبدون، يعبدونني، يفردوني بالعباد، يفردوني بالايه؟ طيب، وهذا الافراد تجلى في تعبير قراني اللي هو التعبير الشرعي، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت تنبه. يبقى ده معنى ايه؟ ان التوحيد لا يتحقق الا بالاثبات والافراد. الكلام ده اظن انت سمعته قبل كده مرات ومرات ومش جديد عليك. التوحيد لا يتحقق الا بالاثبات والافراد. اما الاثبات اعبدوا الله، واما الافراد اجتنبوا الطاغوت. ولا طالما قلنا هذا الكلام والتوحيد لا يستقيم، فمن الناس من يعبد الله ولا يكون موحد، من الناس من يعبد الله ولا يكون موحد، لانه لا يجعل مع عبادة الله اجتناب الطاغوت، البراءة من الطاغوت، بل قد يكون ممن يعبد الله ويعبد معه الطاغوت، وعندئذ لا يتحقق التوحيد. وهذا ما بينه الله تعالى في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى هو مؤمن من جهة أنه إله وأنه رب وأنه يعبد وأنه يسأل، وكذلك يؤمن بغيره. طيب، ودي مسألة مش هنتكلم بيها، لما المفروض أن أنت سمعت فيها كلاما مرارا وتكرارا بحيث يغني عن التكرار ويغني عن الإعادة. لكن هنا كيفية اجتناب الطاغوت، عبادة الله كلمنا فيها كتير، معنى العبادة وكيف يصل عمل العبادة، حقيقة العبادة، حقيقة التعبد وتعريفات العبادة، لما تكلمنا على قولة تعالى يعبدون، مش كده؟ مش كلام ده يرغينا فيه كتير جدا. يبقى هنا ايه الجديد علينا؟ واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. هنا في بيان معنى الاجتناب والمجتنب. طبعا الاجتناب مسألة لا تحتاج إلى بيان. الاجتناب هو البعد المطلق بحيث لا يكون هناك وجه التقاء مع مع المتجنب. شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني معنى إيه اجنبني؟ باعد بيني وبين الأصنام بعدا مطلقا، لا يكون هناك وجه التقاء بينها، بيني وبينها، لا في الكلام ولا في الظن ولا في الأفعال، فلا اعتقاد فيها ولا سجود لها ولا ذكر لها بالمحاسن ولا يحلف بها، اجنبني. ولذلك لو فهمت المعنى ده وجاءك مثل قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هتعرف أن المطالب به هو البعد المطلق. فلما نيجي نقول لك تجنب الخمر تقول خلاص أنا مش هشربها، ولكن هحطها في العطش، هولع بها الموقد، مش هعرف هدين بها الموبيليا، نقول لك هذا منافي لإيه؟ للاجتناب، لأن الاجتناب معناه البعد المطلق. ولفظ الاجتناب في القرآن لا يأتي إلا للإمعان في الإيه؟ في البعد. افهم يا أخي، مفهوم؟ في بعض الأحيان يقول الله تعالى لا تأكل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. في بعض الأحيان يقول الله تعالى ولا تقرب، كما يقول ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لكن في الموقف الذي يقول فيه اجتنب، اجنب، تجنب، تعرف ان ايه الفرق بين لا تقرب لا تأتي تجنب؟ هم واحد؟ لا، لا تقرب درجة من البعد، فهم؟ ولا تأتي درجة من البعد، أشدها الاجتناب. عرفت؟ فهنا قال واجتنبوا، وده تعبير قرآني دقيق، تعبير قرآني دقيق يلزمك بالبعد عن الطاغوت من كل جانب، عقديا وعمليا وقوليا. لان انت ممكن لا تقرب مال اليتيم ولكن عمال تتمناه، وممكن لا تقرب الزنا ولكن عمال تقول يا ريت يا ريت اروح امريكا اللي بيزنوا فيها، ولا اروح مش عارف فين اللي بيعملوا فيها، لكن انت اساسا ايه؟ لا تأتي. اما لما نقول تجنب، يبقى من كل وجه للتعامل، ومن وجه كل وجه للقرب، وكل وجه للصلة، واجتنبوا، مش ولا تعبدوا طاغوت. وهذا إمعان في البراءة، إمعان. طبعا الأصنام صورة من صورة الطاغوت، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والأصنام إيه؟ أحد أحد صور الطاغوت، أحد صور، أحد صور الطاغوت. تنبه. فقال واجنبني، لأن الأصل من مع الطاغوت الإيه؟ الاجتناب. يبقى ليه معنى الاجتناب؟ طب والمجتنب؟ أنا عرفت معنى الاجتناب، خلاص، إن أنا ما أقربش لا بقلبي ولا بلساني ولا بجوارحي. أضرب، أبعد كل البعد، حتى الظن، حتى التفكير. طب إيه هو الشيء اللي أنا هبعد عنه بهذه الصورة؟ الطاغوت. طب إيه هو عشان أعرفه، عشان أبدأ إيه؟ أتجنبه. إحنا لما جينا تكلمنا في العبادة، ماذا قلنا؟ مين يذكرنا بما قلناه في العبادة؟ قول يا أخي. آه أنت تفضل. لا أنا عايز تقول لي اللي أنت فهمته، مش تعريفات، جزاك الله خير. ما هو تعريفات ده صحيح، لكن المعنى اللي أنت فهمته من خلال التعريفات. ها؟ لا مش المطلوب منك. معنى العبادة، المعنى مش ما الذي أنت مطالب به. هتقول لي أنا مطالب أن أعبد الله مخلص، لا، أقول اللي أنت فهمته كمعنى للعبادة من التعريفات. إيه؟ إنها اسم جامع. ما إيه؟ يعني اسم جامع؟ يعني معنى عام لا يتنزل على صورة مخصوصة، يندرج تحته صور كثيرة لا يعلم منتهاها إلا الله مما شرع. جزاك الله خير. فالتعريفات صحيح، فأنا بقول إن أنت فهمته من التعريفات إنها معنى عام ولا صورة محدودة؟ معنى عام، ممكن تبقى في الصلاة، ممكن تبقى في الصيام، وهي ما كان مما شرع الله و خالصا أداه صاحبه خالصا. كل عمل في المعنيين دول ده معنى. كذلك الطاغوت لازم تفهم انه الطاغوت ما هوش صورة مخصوصة، انه هو معنى عام، ايضا معنى عام يتنزل على صور كثيرة جدا لا تحصى، لا تحصى، لانها لا طالما يجدد الناس فيها وتوحي الشياطين بها، لها رؤوس ولها اقسام رئيسة لكن لا تحصى صور. طب ايه هو المعنى العام بقى للطاغوت؟ الطاغوت لغة من الطغيان، طاغوت لغة من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. ولذلك لما قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إنا لما طغى الماء يعني زاد عن حده. الماء حصل ايه في الماء؟ الماء له حدود في الانهار والبحار، مش كده؟ والمحيطات، بحيث يكون موطن الماء فيه ماء وما سواه يابس. في هذا الوقت، في هذا امر الله عز وجل ان يغطي الماء كل شيء، فوافق مجاوزة الماء لحده وخروجه من البحار والمحيطات وتغطيته للجبال والعمارات والسكن والبيوت وكل حاجة، انه حصل ايه؟ تجاوز حده. مش حد يكون في البحر او في كده، تجاوز حد فسماه طغى، فقال انا لما طغى الماء. يبقى لك طغيان اللي هو ايه؟ مجاوزة الحد. تبقى كل الماء في البحر ويزيد وينقص ويمشي بالناس ويبقى شديد وفلسطة في البحر، يبقى ايه؟ لم يجاوز حده، سواء كان الموج شديد الموج بسيط، هو لم يخرج عن حد. مفهوم؟ مش شرط، افهم من الاخر، وطبعا ممكن بس مش شرط. ليه؟ لان مش هيبقى جامع مانع. مش احنا عرفنا التعريف، لابد ان يكون جامع مانع. ها؟ مش كل شيء تجاوز حده هيبقى طاغوت، لكن في حد معين، اني حد. يعني هل البحر لما تجاوز انه لما طغى الماء، هل يعتبر الماء هنا طاغوت؟ ما تجاوز حد، مفهوم؟ لو كان طائع كان يفعل بامر الله. ولو انت قاعد تاكل وتنتك تاكل لحد ما جابوا لك الاسعاف، هل هتعتبر طاغوت؟ ها؟ فهتفهم. طيب، يبقى عرفنا انه مجاوزة الحد هي الطغيان، ده في اللغة. طب في الشرع، الطاغوت هو وصف لكل ما عبد من دون الله، هو وصف لكل ما عبد من دون الله. طيب تعريفه، بعضهم قال الشيطان وبعضهم قال الكهان وبعضهم قال الأصنام والأوثان، وكل هذا يسمى تعريف بذكر بعض أفراد المعرف. بيسموه ايه؟ التعريف بذكر بعض أفراد المعرف. وإلا فالطواغيت مش الأصنام بس ولا الكهان بس، لكن الكهان طواغيت، نعم، والشياطين طواغيت، نعم، والأصنام طواغيت، نعم، من حيث الوصف. مفهوم ولا ايه؟ طيب، ما هو الحد او التعريف؟ بلاش خلينا كلمة حد عشان هتضطرب معانا في الكلام على جوزة الحد والحد الذي يتجاوز والذي لا يتجاوز. التعريف الذي يجمع ويكون جامعا مانعا للطاغوت. ادق هذه التعريفات ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وموجود عندك في الكتاب. يقول بعد ما ذكر الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواه ابن ابي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت: وذلك المذكور، اسمع، قلت: وذلك المذكور بعض افراده، بعض افراده. وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا، قال: فطاغوت كل قوم من يتحكمون اليه غير الله ورسوله. فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله، او يعبدونه من دون الله، او يتبعونه على غير بصيرة من الله، او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، اذا تأملتها وتأملت احوال الناس معها، رأيت اكثرهم اعرض عن عبادة الله تعالى الى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طاعة الطاغوت ومتابعة. ده يا اخي من اجمع التعريفات، او من اجمع الايه؟ الحدود التي تجمع حد الطاغوت وتعريفه. عشان تفهم هذا التعريف لابد من مقدمات. اول هذه المقدمات، ما هو الحد الذي بتجاوزه يصير المتجاوز طاغوتا؟ يعني لو ان حدا في الطريق وانت تجاوزت هذا الحد في الطريق، هل تصير طاغوتا؟ لا، ولا في الطعام ولا في الشراب ولا في الملبس ولا في الانفاق. ما هو الحد؟ حتى تعرف الحد لابد ان تعرف ان الانسان في دينه يتعامل مع معبود ومتبوع ومطاع. معبود ومتبوع ومطاع. من المعبود؟ الله وحده. الله وحده يدل على ذلك كل القرآن والسنة، مش كده؟ طبعا الأدلة العقلية والأدلة الحسية. طيب من المتبوع؟ الله عز وجل ورسوله. الله عز وجل ورسوله أمر الله باتباعه تبعوا ما أنزل لكم ربكم، وأمر الله باتباع نبيه ما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب ومن المطاع؟ الله ورسوله. اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. فبقى عندنا ثلاثه مقامات او ثلاثه حدود فيما يتعلق بامر الدين: العباده والطاعه والاتباع. العباده والطاعه والاتباع. العبادة لله، وما جعل في الطاعة والاتباع إلا فرع عن العبادة، لأننا ما نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعه الله فينا وحشرنا معه يوم القيامة، ما نطيعه صلى الله عليه وسلم إلا لأن الله المعبود أمرنا بذلك. وما نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله إياكم من أتباعه ومن أهل سنته إلا لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، مش كده ليه؟ طيب فالعبادة له وحده لا يشارك فيها أحد، والطاعة له ولنبيه بإذنه عليه الصلاة والسلام، والاتباع له ولنبيه بإذنه وليس لأحد بعد ذلك، صح الله؟ فإذا قيل لك من تعبد؟ قل الله وحده. من تطيع؟ الله ورسوله. من تتبع؟ الله ورسوله. مفهوم؟ الله ورسوله. هذه العبادة، العبادة أو الطاعة أو الاتباع هو المطلق الذي يقيد به كل ما سواه. يعني أنت تتبع العلماء ولا لا؟ تتبع، لكن بقيد اتباع الله ورسوله. ولذلك قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا مسألتين أو هنا أمرين يدلان على المسألة التي نبينها. الأول أنه خص نفسه جل وعلا بالأمر بالطاعة مذكورا أطيعه، وهذا يدل على استحقاقه للطاعة منفرد دون قيد، واضح؟ سبحانه وتعالى جل في علاه. وخص رسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالطاعة منفرد وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، فعطف وأولي الأمر دون أن يخصها بلفظ وأطيع، وهذا يدل على أن طاعتهم فرع عن طاعة الله ورسوله، إذا جاءت معطوفة. والثاني قوله منكم، فأولي الأمر الذين منكم، واللفظ هنا كم دي المين؟ مش للفراعنة ولا المصريين، إنما للمؤمنين. فهم للمؤمنين. فمن كان من المؤمنين اطيعوه، ومن كان من المصريين او الفراعنه فلا تطيعوه. فهم يعني ايه؟ يعني ممكن الانسان يبقى بعيد عن الدين بعيدا ويتولى، فاذا تولى هو بعيد عن الدين لا يطاع. اما اذا تولى وهو غير كافر بالدين وغير متبرئ من الدين فهنا ايه؟ يطاع. لان شرط منكم، مفهوم؟ واولي الامر، لم يقل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر. ممكن يتولى عليها نصراني، ممكن يتولى عليها مجوسي، ممكن يتولى عليها فرعوني قبطي، مش وارد ولا؟ لكن قال ايه؟ منكم. فمنكم هذه قيد، مفهوم؟ والخطاب مش على مستوى احنا بلخبطتنا، انما على مستوى مين؟ على مستوى المؤمنين. فمن كان مطيعا لله ورسوله ومن المؤمنين، ها دول قيدين، هم مش فاهم، قيدين، هذان قيدان، تنبه. يبقى الطاعه والاتباع، ها والايه؟ الطاعه والاتباع وايه؟ والعباده. العباده هي الاصل، العباده هي الاصل، ثم بعدها ها طاعة والاتباع. الطاعة العبادة لله وحده، الطاعة والاتباع المطلقة ها لله ولرسوله. طيب ولغير الله ورسوله مقيد بايه؟ بقيدين. القيد الاول مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ واضح؟ فلما اذا امرك بامر الله والرسول اهل المسافة، يبقى الحاجة مطيع الله ورسوله. فلما يكون مؤمن ويتقيد في امري بطاعة الله وطاعة الرسول له علي، ما دام تولى امري وهو مني، وهو مني وايه؟ وتقيد بطاعة الله والرسول، وتقيد بطاعة الله والرسول، يبقى هذا هو الحد، هو الحد الذي ينضبط به الدين. وهذا هو الحد كما بين بقى ان شاء الله قادمة، هذا هو الحد الذي بتجاوزه ها يقع العبد في الطغيان، يقع العبد في الطغيان، تنبه. مفهوم؟ يبقى هو ده الجزء اللي تفهمه الان، ان ايه هو الحد؟ عرفت معنى الاجتناب، واضح؟ طب ايه هو المتجنب؟ الطاغوت لغه عرفته، مش كده؟ مصطلحا عرفته. طيب المقتضى الشرعي بتاعه لازم تعرف ايه هو الحد اللي بيه يحصل التجاوز، يحصل ايه؟ لان مش كل تجاوز بالحد يصير صاحبه ايه؟ طاغوت. مفهوم يا اخي؟ طيب يقول فهمت من كلام حضراتكم عن رأس اهل السنة، عن رأي هذا في الحجة انها لا تقوم حتى يرسل الرسل، وهل يصح ان نقول ان سنة الرسل واجب على الله؟ ارجو التوضيح للفهم وجزاكم الله خيرا. ارسال الرسل واجب على الله، ده كلام الاشاعرة وده كلام المعتزلة. تعرفين الاشاعرة فرع في اصولهم عن المعتزلة، وان كانوا خلفوهم في الحجة العقلية، واضح؟ لكن هم وافقوهم في وجوب النظر الاول. والمعتزلة يقولون بوجوب ارسال الرسل، بوجوب ارسال الرسل. هذا الوجوب اهل السنة لما ناقشوهم قالوا هو وجوب الزام او وجوب تفضل؟ وجوب تفضل. كيف نفرق بين اهل الفترة الذين يحكم لهم انهم من اهل الجنة واهل الفترة الذين يحكم لهم انهم من اهل النار؟ سؤال وجيه. اعلم يا اخي ان كل اهل الفترة، ان الاصل، استغفر الله، ان الاصل في اهل الفترة انهم معذورون مختبرون في الاخره،